أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول إمام الطاهر رحمه الله حديث 29 من هذه 40 حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبي سفيان رضي الله عنه توفي 60 من الهجرة. هذا الحديث متفق عليه من حديث معاوية وهو في ذكر الطائفة الناجية الطائفة القائمة بأمر الله، قل لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذا الذي ذكر مصنف رحمه الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. والحديث بالنظر إلى طرقه وكثرتها وتعدد مخارجها يكون متواترا، وقد ثبت في الصحيحين كما تقدم من حديث معاوية، وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث ثوبان حديث جابر بن عبد الله حديث جابر بن سمرة من حديث عقبة بن عامر حديث عبد الله بن عمر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة. وجاءت حديث في هذا المعنى كثيرة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال زال من أفعال الاستمرار، يعني أنها لا تزال مستمرة على الحق قائمة به إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة، أنها باقية هذه الطائفة. وقوله طائفة يشمل القليل والكثير، كقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإنه يشمل القليل والكثير، فكل من كان قائما بالحق في أي زمن وفي أي بلد فإنه هو الطائفة المنصورة ولو كان واحدا، ولو كان واحدا، لأن العبرة بالقيام على الحق والثبات عليه والعمل به، وإن خالفه من خالفه، بل ربما يصير غريبا أو منكرا عند جماهير الناس ولا يقول به إلا واحد أو واحد وله أتباع ممن علم الحق وعرفه من هذا القائم بالحق. لا تزال طائفة من أمتي، قول أمتي أي أمة الإجابة الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن طائفة من أمته تقوم بالحق وهو بعضهم، وهذا البعض كما تقدم قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا بحسب الحال وبحسب ظهور العلم وغربة العلم وظهور الحق وغربة الحق وبحسب كثرة البدع وقلتها وظهور السنن وظهور السنن وقلتها أيضا، كله يختلف من وقت إلى وقت. لا تزال طائفة من أمتي، وهذا يبين أن بعض أمته ممن لا يظهرون الحق ولا يتكلمون بالحق وقد يخالفون أهل الحق، لكنهم مختلفون في درجاتهم في بعدهم وقربهم من الحق. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، في اللفظ الآخر ظاهرين على الحق. في حديث جابر بن سمرة لا تزال طائفة من أمتي أو لا تزال عصابة من المسلمين تقاتل على الحق، تقاتل على الحق هذه العصابة. وكذلك أيضا معناه في حديث ثوبان رضي الله عنه أنهم أيضا قال أنه قال كما في صحيح مسلم لا تزال طائفة من أمتي قاهرين لعدوهم، قاهرين لعدوهم. ولهذا في اللفظ الآخر في الصحيحين ظاهرين على الحق كما في حديث معاوية ومعناه في حديث المغيرة. والظهور قيل بمعنى أنهم غير مستترين بل هم معروفون يبينون الحق. وقيل إن قوله ظاهرين أو كما هنا قائمة بأمر الله أي غالبة، وهذا هو الأظهر أن معنى ظاهرين أي ظاهرين بالقوة. وقد يسبقه الظهور بالسنان باللسان ثم يكون بالسنان، أو تكون الغلبة بالحجة التي تقهر الخصم، وقد تكون الغلبة بالقوة والحد والسنان. وهذا ظاهر من حديث جابر بن سمرة أنه قال لا تزال عصابة من أمتي قاهرين أو يقاتلون عدوهم. هذا يبين أن الظهور يكون بمعنى الغلبة والقهر. وفي حديث ثوبان قاهرين لعدوهم، قاهرين لعدوهم، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، بأمر الله يعني الذي شرعه والذي أمر به، يعني بأمره الشرعي، لأن أمر الله سبحانه وتعالى قد يكون كونيا قدريا وقد يكون شرعيا مأمورا به. وهذا هو المراد بأمر الله الذي أمر به والذي أحبه. ولهذا قال ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، التقدير ما قدره وكونه وأراده، والأمر ما أمر به سبحانه وتعالى. ظاهرين بأمر الله أو قائمة بأمر الله، ناهية ودالة، ناهية عن الباطل ودالة على الحق. وهذا هو الظهور الحقيقي. والقيام بأمر الله يستلزم العلم يستلزم العلم بالله والعلم بأمر الله سبحانه وتعالى. العلم بالله وهو إجلاله وتعظيمه، وهذه خشيته وخوفه ورجاؤه الذي يكون عن علم وعن بصيرة. وإذا اجتمعا كان صاحبهما أو صاحبهما هو صاحب الحق، وهو الذي على الحق، وهو الظاهر بأمر الله. ولهذا قال قائمة بأمر الله. وهذا يبين أنه لا بد أن يكون القيام بأمر الله بشيء يستند إليه ويعتمد عليه، لأن القيام لا يكون إلا على اعتماد. تقول قام الشيء على الشيء إذا كان ركينا، إذا كان له أساس. ولهذا قال مثل القائم في حدود الله، مثل القائم في حدود والواقع على حدود الله والواقع فيها، القائم على حدود الله والواقع فيها، الذي خلواقع فيها، الذي خرقها، والذي هتك الستر. أما القائم على حدود الله فهو القائم على الحق، قائم على أمر الله، فهو لم يخرق الستر ولم يخرق الحجاب، بل قام على أمر الله واعتمد على أمر الله. ولهذا قال قائمة في اللفظ ظاهرين، قائمة على الحق. وهذا يبين أنهم لا يحيدون عن الحق ولا يتجاوزونه ولا يحومون حوله، بل هم على الحق. ومن كان على الحق فهو على الثبات، فهو على البصيرة، فهو على اليقين، ولا يستوحش وإن قل السالكون، ولا يخاف وإن قل المناصرون، لأنه يعلم أن البلوى منبترة ومنقطعة وأن عاقبتها حميدة، ولو كانت في أمر الدنيا فكيف في أمر الدين. حينما يبتلى العبد وتكون البلوى في، يعني يبتلى بمن يخالفه في الدين ومن يعصيه في الدين ومن يناوئه في الدين وهو قائم على أمر الله، فهذا اختبار وابتلاء يزيده صلابة كالحجارة التي تحمى وتحمى حتى تكون بعد ذلك لها قوة ويخرج خبثها ويبقى طيبها وتزكو كما يزكو الذهب الذي يخرج خبثه كلما أضرمت عليه النار، فلا يزال في زكاء ولا يزال في نقاء ولا يزال في طهارة. إذا كان من يخالفه في الدين ويناوئه في الدين فإنه لا يزال في طهارة. فإذا كان العبد يزكو بدنه بالبلوى في بدنه ويطيب وتحت سيئاته وترفع درجاته، فكيف إذا كانت البلوى بأن يبتلى بأعداء الدين المخالفين وهو صابر ثابت على الحق؟ وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلما ازدادت الشدة كلما ازداد تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال قائمة، والقيام على شيء كما تقدم هو الحياطة له والحراسة له ومراعاة الحدود في نفسه، وكذلك لا تنتهك من قبل غيره، فهو يعلم أنه على ثغر وأنه كما قيل الله الله أن تؤتى من قبلك. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي الدرداء ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: رأيت أن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري يراه كالنور حتى ذهب به إلى الشام. شوف عمود الكتاب، المعنى أن الكتاب لا يكفي وحده، لا بد من أن يكون له عمود يقوم عليه، وهم الناطقون به المتكلمون به. وهذا كما تقدم معنا في حديث لبيد بن ربيعة حينما قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا ابن أمي لبيد، لقد حسبتك قضننتك من أفقه أهل المدينة، أوليس هذه التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى يقرؤونها ولا يعملون مما فيهما بشيء؟ المعنى لابد أن يكون له عمود يعتمد عليه ويستند إليه ويقوم. ولهذا لما جادل بعض أهل الباطل أحد الصحابة، إما علي رضي الله عنه أو ابن عباس ولعله علي، فجعل يأخذ المصحف ويقول: انطق كتاب الله، انطق كتاب الله. المعنى أنه ينطق به أهل الحق ويتكلم به الحق، فإن لم ينطقوا به وإن لم يتكلموا به فكيف يظهر الحق وكيف يبين الحق؟ ولهذا قال هنا قائمة على أمر الله، هذا يبين أن قيامهم على أمر الله بمعنى أنهم يقومون به، ولا يقوم أمر الله إلا بأن يقيموه في أنفسهم ثم يقيموه في غيرهم. لا يضرهم من خذلهم، هذا يبين أن الحق مبتلى وممتحن، لكن والحق منصور وممتحن فلا تعجب، هذه سنة الرحمن. ممتحن كما يقول المقيم رحمه الله ومبتلى، والابتلاء بمعنى لأهل الحق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وليس معنى ذلك أنه لازم أن يفتن، لا، لكنه لأهل الحق لأهل العلم يكون تعرضهم أكثر حينما يريدون بيان الحق وإظهار الحق. ولهذا قال قائمة بأمر الله لا يضرهم، المعنى وإن أصيبوا وإن ابتلوا وإن حصل لهم شدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يضرهم، نفي حق وصادق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، بل في الحقيقة الضرر واقع عليه وراجع عليه. والمعنى أنه وإن حصل لهم أذية كما قال لن يضروكم إلا أذى، يعني يحصل أذى لكن لا يحصل مضرة، لا يحصل مضرة، وإن حصل شيء من الأذية، شيء من الابتلاء، بل كلما ازداد العبد في درجات الإيمان والعلم واليقين كلما كان تعرضه للبلاء أشد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لسعد بن أبي وقاص عند أحمد الترمذي وشهيد حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يعني في دينه: لا يزال الناس، ولقد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، فإنما يبتلى العبد لا يدل على هوانه لا على كرامته وعلى شرفه في الملأ الأعلى، ولهذا قال: على قدر دينه يبتلى، فجعل قدر الابتلاء وحد الابتلاء بحسب قوة دينه، فالقدر مقابل القدر، والقوة مقابل القوة، والضعف مقابل الضعف، هذا بهذا. فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه ضعف خفف عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: لا يضرهم من خالفهم، في اللفظ الآخر من، وهناك من خذلهم، ولا من خالفهم. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الحق لا بد أن يخالف، لأن الحق يخالف أهواء الناس، يخالف مقاصد الناس كثيرا سلامة الله، وكثيرا ما يأتي الحق على خلاف الأهواء، على خلاف المرادات، بل ربما تنعقد شبهة في نفسه يظنها حق، لكن الموفق المسدد يعلم أن كثيرا من الأحكام الشرعية تأتي على خلاف العقول وليس على خلاف الأهواء، حتى العقول ليس أنها تأتي على خلاف الهوى، لا، خلاف الهوى واضح، لكن ربما يأتي الشيطان ويدس شبهة فيرى أنه مخالف للعقل. وما أكثرهم اليوم من المضللين الذين يلبسون ويسوقونه مساق مخالفة العقل على جهة التشبيه والتلبيس، ويتكلمون بالباطل من القول الذي يلبسونه شيئا من الحق، كما هي طريقة اليهود، لأن الباطل المحض لا يقبل، لا يقبل، بل لابد من التلبيس، فيأتون بالشبه والشبهات حتى يسوقوها وربما تروج. ولهذا الواجب أن يسير العبد على ظاهر الشريعة وعلى ظاهر النصوص، وإلا فالمبطلون حينما يتكلمون يحتجون بالكتاب ويحتجون بالسنة، يحتجون لأنهم يلبسون ويبطلون ويحرفون ويحرفون الحق. ولهذا قال بعض السلف، أبو الزناد رحمه الله عبد الله بن ذكوان قال: إن كثيرا من الأحكام تأتي على خلاف العقول، فلا يجد المسلمون بدا من متابعتها والأخذ بها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن هذا ساقه كثير من أهل العلم على مقتضى النظر، لكن منهم من قال إن عقله ربما لو سئل قال يكون كذا وكذا، والمعنى أنه على خلاف عقله هو، ليس على خلاف المعقول، لا على خلاف العقل. أما المعقول الذي هو متحقق في نفسه فهذا قد لا تدركه، ولهذا الشريعة تأتي كما يقال بمحارات العقول ولا تأتي بمحالاتها، تأتي بما تحار فيه العقول، فإذا لم تفهم فسلم وقل آمنا بالله، وقل سمعنا وأطعنا، لأن عقلك قاصر وجميع العقول عقول البشر قاصر لا حد تنتهي إليه، والشريعة كلها حكمة وكلها رحمة، والحكم والمعاني والمقاصد ظاهرة فيها. بل النبي عليه الصلاة والسلام مع أن قوله حجة وأن قوله يكفي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مع ذلك إذا ساق الحكم ساق معه الحكمة كثيرا. إذا ساق الحكم ذكر دليله عليه الصلاة والسلام، مع أن قوله في نفسه حجة، لكن ربما تأتي أمور العقل يتوقف فيها فله حد. بل إنك ربما ترى بعض الأشياء التي لا تفهمها ممن يفهمها غيرك من أمور التقنيات والمخترعات والمكتشفات وما أشبه ذلك، إذا أطلعت عليها لا تدركها وتقول هذا غير معقول وغيرك يفهمها، فأنت عندك تسلم تقول لم أفهم هذا وأحترم عقلي أحترم تخصصي، مع أن غيرك من أهل العقول أدركوها لكونها من علمهم ومن فنهم. فهذا هو الواجب مع الشريعة، مع أنها كلها حكمة ورحمة، لكن قد يأتي فيها أمور العقول تقف. ولهذا كما ذكر هنا عليه الصلاة والسلام في قوله لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، المراد أنهم ثابتون على الحق يقولون به ما ظهر لهم وما لم يظهر لهم، يتكلمون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبينونها، ولا من خالفهم. وهذا كما تقدم فيه بيان أن بعض الأمة من أمة الإجابة قد يخالف الحق ويصادم الحق من أهل الأهواء ومن أهل الجاه ومن أهل المقاصد السيئة، فالعبد يصبر. وكما تقدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان خالفهم من خالفهم وصبروا فكانت العاقبة لهم، ونصرهم الله ولينصرن الله من ينصر، إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وذلك أنهم نصروا الحق فكانت العاقبة والجزاء من جنس العمل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في زمانه، بل قبل ذلك أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة انقسموا إلى ثلاث فرق. فرقة احتارت وغلبهم شيء مما يغلب النفوس، حتى إن عمر انهار ولم تحمله قواه وقال ما قال، وهو الذي كان قويا، لكن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي تكلم وقال ما فيه الفيصلة وما فيه البيان، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقع عندهم شك في موته عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية يتلونها ويسمعونها ويقرؤونها، وكانوا يتلون القرآن كثيرا، ومع ذلك غابت عنهم رضي الله عنهم، مع ما أوتوا من الإيمان واليقين والحفظ، لكن أبا بكر نطق بالحق رضي الله عنه. فلما سمعها عمر كأن هذه الآية لم تنزل إلا تلك الساعة، وكان يجول في الناس بسيفه ويقول لا يقول أحد إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات إلا ضربته بالسيف. فأراد أبو بكر أن يوقفه، لكن هول الموقف وشدته منعه من ذلك رضي الله عنه. فلما تكلم بهذه الآية فسمعها عمر سقط رضي الله عنه، ما تحمل، علم أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. وجاء أبو بكر المتثبت المتيقن قبل أن يخرج إلى الناس لما كان بالسنح وبلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه، فدخل إليه وكشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه قبل أن يخرج إلى الناس حتى تحقق. وهذا هو الواجب في من يبلغه خبر، أن يتحقق وأن يتثبت قبل أن يتكلم. قصد إليه عليه الصلاة والسلام حتى نظر إليه، فلما رآه قال بأبي أنت وأمي ما أطيبك، طبت حيا وميتا، والله لا يكتب الله عليك الموت مرتين، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. فخرج رضي الله عنه ثم قال ما قال، ثم لم تحصل معضلة ولا لبس ولا أمر يشكل إلا وجدوا بيانه عند أبي بكر، فكأنه ابن بجدتها وواحدها رضي الله عنه ولهذا كان أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الإمام أحمد رحمه الله في زمانه خذ له علماء زمانه خالفوه ووقفوا منه مواقف، منهم من سكت ومنهم من نطق وأيده لكنه خشي على نفسه، ومنهم من سعى بإذايته، وهو رضي الله عنه وقف وصبر، وكان هو أهل السنة والجماعة، وكان هو صاحب الحق وحده رضي الله عنه حتى كانت العاقبة له. وهكذا من بعده، ابن خزيمة رحمه الله في زمانه ابتلي وقع له ما وقع، كان هو صاحب الحق حينما خلفوا الكلابية والأشعرية، حتى إنهم بعد ذلك كانوا يأتون إليه ويطلبون منه الكلمة الواحدة في تعديل رجل وبيانه، فكان هو أهل السنة والجماعة وهو وحده رضي الله عنه ورحمه. وهكذا من بعده من أهل العلم لم يزالوا في عهد شيخ الإسلام رحمه الله، كان وحده ومعه أعوانه وأصحابه وتلاميذه، ثم بعده أهل العلم، وهذا ليس خاصا ببقعة بل في أمكنة كثيرة، ثم بعد ذلك في هذه البلاد الجزيرة الإمام محمد شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله، علماء زمان خالفوه وكتبوا ضده الكتابات وألفوا المصنفات، ومنهم من تكلم كلاما شديدا وحملوا عليه الولاة لكنه صح حتى كانت العاقبة. وهكذا علماء كانوا قبله وبعده في السودان وفي الهند من أهل الحديث، كان بعضهم وحده لكنه أهل السنة والجماعة، فلا يضرهم من خالفهم ولا لا يضرهم، لأن العاقبة لهم، وإن آذوهم وإن عاقبوهم وإن عذبوهم فالعاقبة للمتقين حتى يأتي أمر الله. أمر الله قيل هو قيام الساعة حتى تقوم الساعة، لكن أشكل هذا على بعض العلم وقالوا إنه ثبت في الحديث الصحيح والأحاديث الأخرى أيضا في هذا المعنى أنه لا تقوم الساعة على من يقول الله الله كما في مسلم، وفي اللفظ الآخر الصحيح على من يقول لا إله إلا الله. فقوله فقيل إن قول حتى تقوم الساعة أي قرب قيام الساعة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فالمعنى أنه لا تزال هذه الطائفة حتى قرب قيام الساعة، فإذا قربت الساعة فإنه لا تبقى، لأنه لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وقيل إن قوله عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة أنهم يكونون بناحية، أن أهل السنة والجماعة يستمرون إلى قيام الساعة، وأنهم يكونون بناحية وفي مكان وينحازون عن أهل الشر، ويبقى أهل الشر والفساد الذين تقوم عليهم الساعة في ناحية أخرى. وفي قول ثالث وهو أقواها، وأن قول حتى تقوم الساعة أي تقوم عليهم ساعتهم وهو موتهم، تقوم الساعة أي ساعة موتهم، يشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبعث ريحا من اليمن في آخر الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، في اللفظ الآخر صحيح مسلم فتأتيهم فتقبض أرواحهم من تحت آباطهم، تأتي الريح فتقبضهم من تحت آباطهم، جميع من كان من أهل الإيمان وأهل الإسلام وعلى رأسهم القائمون بالحق، ثم بعد ذلك يبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وهذا يشهد له كما تقدم هذا الحديث في الريح التي تكون في آخر الساعة، وثبت في الصحيحين أن الأعراب كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه عن الساعة، فكان عليه الصلاة والسلام يوري لهم لأن بعضهم لتوه أسلم، فلو قال لا علم لي بها ربما وقع شيء من الشك والريبة لعدم يقينهم لتوهم أسلموا، فكان عليه الصلاة والسلام يجيبهم بالجواب الذي فيه شيء من التورية، فينظر إلى أصغر رجل أو أصغر غلام من بينهم فيقول عليه الصلاة والسلام إن يعش هذا الغلام حتى يدركه الهرم تقم عليكم ساعتكم، إن يعش هذا الغلام حتى يدركه الهرم تقم عليكم ساعتكم، يعني أنكم جميعا تموتون ولا تدركون، يعني أنكم تموتون والمعنى أنه قامت عليكم ساعتكم. وهذا شاهد أن المراد بقيام الساعة هنا المراد به قبض الأرواح، ومن قبضت روحه فقد قامت قيامته. وهذا القول أقرب الأقوال في هذه المسألة كما تقدم لشاهد من الحديثين المتقدمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.